نبكيك نبكيك نبكيك نبكيك نبكيك نبكيك. يكبر الحزن والتجمل أجدى، هكذا القلب ليس قلبك صلدا. أسبل الدمع فالفراق أليم، والذي غاب أمة ليس فردا. أخبر العزم أخبر الدرب سمح، أبيض الوجه أبيض القلب جدا. يهطل الغيث حين كان سحابا، أثمر الصخر من تفانيه شهدا. تستحي الشمس إن أطل ضياء، والندى إن بدا فكفه أندى. ضج في الأرض والسماء عويل، غاب فهد الحبيب غاب المفدى. يا ابن عبد العزيز والكون يبكي، والدموع التقت ولم تلق سدا. إن تشابه أباك ليس غريبا، عادة الأسد أن تخلفه أسدا. عادة الأسد أن تخلفه أسدا. نبكيك نبكيك نبكيك نبكيك نبكيك نبكيك. لم تمت سيدي فنورك باق، في سنا خيرك الذي ليس يردى. ليس عمر الفتى الذي عاش، لكن عمره ما جناه ذكرا وحمدا. كل شيء يقول لو أنت تصغي، نشكر الله ثم نشكر فهدا. ألبس الأرض حلة الرض أهدا، جيدها الأمنيات عقدا فعقدا. حيثما كنت للرخاء صروح، تبعث الفخر ليس زعما ووعدا. كيف لا يزرع الأمان إمام، من دعاء الحجيج قد نال جندا. رحمة الله والسلام على من أكرم الناس كان أبا وجدا. واجعل له فسحة وحبورا في ثرى فهدنا، وأسكنه خلدا. في ثرى فهدنا وأسكنه خلدا. نبكيك نبكيك نبكيك نبكيك نبكيك.